بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا نتكلم في شروط أو شرائط وجوب الصلاة، وذكرنا في الأمس أنها عبارة عن ثلاثة أشياء. أما الشيء الأول فهو الإسلام، والثاني البلوغ، وقد تكلمنا عنهما. وينبغي أن نزيد على ذلك أنه ينبغي علينا أن نعلم مثلا ماذا يؤثر البلوغ في وقت الصلاة. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه الكرام وأمر المسلمين بأنه يجب علينا أن نأمر أولادنا بالصلاة وهم أبناء سبع، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهن عليها وهم أبناء عشر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يستطيع الولد الصغير أن يميز وأن يعرف يمينه من شماله وأن يعرف ما يضره وما ينفعه، عند ذلك أمرنا أن نعلمه وأن ندربه على الصلاة. فإذا تدرب الولد على الصلاة فأدى صلاة العصر مثلا، وبعد تأدية صلاة العصر وكان قبل يعني عند أداء الصلاة لم يكن بالغا وفي نفس الوقت بلغ، هل يعيد هذه الصلاة أم تقبل منه؟ هذا سؤال مطروح. إذا صلى أي صلاة ولم يكن بالغا وبلغ، وافترض ذلك أنه ولد مثلا في الساعة الرابعة من هذا اليوم، أذن العصر في الساعة الثالثة، قام فصلى، بعد ذلك بلغ بالسن في الساعة الرابعة، فهل يعيد هذه الصلاة أم تجزئه؟ لا تجزئه ولا يكلف بإعادتها. نفس الوقت إذا بلغ وهو صائم فنصف النهار مثلا أو ثلثه بعضه كان غير مكلف والبعض الآخر كان مكلفا أي كان بالغا، فهل يجزئه هذا اليوم أم يتم ذلك اليوم فقط ووجب عليه الإتمام؟ نقول وجب عليه الإتمام ويجزئه ذلك اليوم ولا يقضيه. كان مع والده أو مع أحد أوليائه وقد ذهب للحج أو العمرة إلى بيت الله الحرام، وقبل الوقوف في عرفة أو عند الوقوف في عرفة أو في عرفة في جزء منها بلغ، فما حكم هذا الحاج؟ هل يجزئه أم لا؟ يجزئه هذا الحاج عن حجة الإسلام، مع أنه بدأ بالحج ليس بالغا وبعد ذلك أصابه البلوغ عند عرفة أو قبل عرفة. طبعا على تفصيل سيأتي معنا هذا التفصيل في كل باب من أبواب الفقه، لكن أحببت أن أذكر في هذا الأمر. في الزكاة مثلا كان وليه يؤدي عنه الزكاة، أما الآن عندما بلغ يستطيع أن يؤدي الزكاة بنفسه، كان بيعه وشراؤه غير ذلك لا يصح، صار الآن صحيحا. على كل حال الإسلام والبلوغ والعقل، قد يكون مسلما وبالغا لكنه بلغ مجنونا، فهل يجب عليه؟ لا، رفع القلم عنه. لذلك قال الشيخ مباشرة فلا تجب على مجنون. قال وقوله وهو حد التكليف، يعني العقل وهو حد التكليف، ساقط في بعض النسخ. يترتب على ذلك أيضا إذا كان مسلما بالغا عاقلا، ولكن كانت هذه امرأة وكانت حائضا، فهل يجب عليها هذا الأمر؟ هل تجب عليها الصلاة؟ لا. متى تجب عليها الصلاة؟ بعد نقائها من الحيض، بعد نقائها من النفاس. كان مسلما عاقلا بالغا ولكنه غير سليم الحواس، ما معنى غير سليم الحواس؟ يعني لم يكن عاقلا، عند ذلك نقول له حتى تسلم هذه الحواس عنده، فعند ذلك يكون مكلفا. كان مسلما عاقلا بالغا وسليم الحواس ونقية مثلا من الحيض والنفاس، لكن لم تبلغها دعوة الإسلام، يعني لم تبلغها دعوة التكليف، كان إنسان في مكان معين بعيد عن أهل العلم والعلماء. نعم، عند ذلك أيضا لهذا الشخص تفصيل في هذه المسألة. قال بعد ذلك: والصلوات المسنونات خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء. نعم، الصلوات المسنونات خمس: العيدان. طبعا لكل مسلم احتفال في كل سنة بعيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى. وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل من العيدين صلاة، هذه الصلاة تكون بعد، يعني في وقت الضحى وفي اليوم الأول من أيام العيد. وسن لخطيب العيد مثلا في صلاة عيد الفطر أن يتناول تمرات قبل أن يخرج إلى العيد، وكذلك المصلين، لأنهم يحتفلون في هذا اليوم في الفطر، فينبغي عليهم أن يكونوا مفطرين كما كانوا قبل ذلك صائمين. فالفطر في يوم الفطر عبادة، كما أن الصيام في أيام رمضان عبادة أيضا. فالصلوات المسنونات خمس: العيدان، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى. صلاة عيد الفطر تعقب رمضان، وصلاة عيد الأضحى تعقب الانتهاء من الوقوف في عرفات. والكسوفان، طبعا عندما نقول كسوفان الأصل أن نقول كسوف الشمس وخسوف القمر، ولكن من الممكن أن نغلب أحدهما على الآخر فنقول مثلا الكسوفان، فنجمع كسوف الشمس مع خسوف القمر. قال: والاستسقاء. دائما السين والتاء تأدي غالبا للطلب، والاستسقاء أي طلب السقيا من الله تبارك وتعالى، سواء كان للمصلين أو لغيرهم. فمثلا في دمشق تنزل الأمطار والحمد لله، سمعنا عن إخواننا مثلا في المغرب أو في السودان أو في موريتانيا أو في أي بلد من بلاد المسلمين أنه قد أصابهم قحط، أفلا ينبغي علينا أن نصلي صلاة الاستسقاء لهم؟ نعم، ولو كانت الأمطار عندنا، ولو كانت الأمطار عندنا هاطلة وكافية، فالمسلمون مع بعضهم البعض كالجسد الواحد. قال: والاستسقاء أي صلاته. هذه هي الصلوات المسنونات وهي خمس. طبعا سيأتي معنا تفصيل لكل واحدة منها، فلا نريد أن نستبق اليوم في مسائل هذه الصلوات، لكن نحن نعلم أنه في صلاة العيد، أن صلاة العيد تسبق خطبة العيد، ويكبر فيها سنة الإمام والمقتدون سبعا في الركعة الأولى سوى تكبيرة الإحرام، ويكبرون في الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ما بين كل تكبيرة وتكبيرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وصلاة الاستسقاء إذا أم أقلها أن يقول الإنسان في الدعاء مثلا، إذا كان أصل الصلاة الدعاء: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وأكثر من ذلك أن يصلي الإنسان ركعتين، وأكثر من ذلك أن يندب الإمام وأن يطلب من المسلمين الصيام، يخرجون في اليوم الرابع صياما في ثياب بذلة، ويخرج الرجال والنساء والأطفال والبهائم والعبيد واليهود والنصارى كلهم يخرجون. طبعا يعزل اليهود والنصارى لأنهم من أهل الرزق لكن لا ليسوا أنهم من أهل العبادة. وإذا بكى الأولاد نتركهم على ذلك فهو صريخ منهم إلى الله تبارك وتعالى بطلب الرزق. كذلك يفرق ما بين الأم وابنها في البهائم من أجل أن يكون هنالك أيضا صوت، وكلهم يطلبون السقيا من الله تبارك وتعالى. بعد ذلك قال: والسنن التابعة للفرائض، ويعبر عنها أيضا بالسنة الراتبة وهي 17 ركعة، يعني هذه المؤكدة 17 ركعة، ركعة الفجر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولذلك إذا لم يدرك الإنسان صلاة سنة الفجر قبل أداء صلاة الفجر فسلم أو أدرك الإمام، فالأولى له عند الإمام الشافعي أنه إذا دخل إلى المسجد فوجد أن صلاة الجماعة قائمة أن يذهب مباشرة وأن يلتحق بالإمام، لا أن يصلي السنة، لأن وقت أداء السنة موسع. فإذا صلى مع الإمام الفريضة فإنه يستطيع أن يصلي السنة بعدها. حتى الذين يقولون من الفقهاء إن الصلاة قد انتهى وقتها باعتبار أنه بعد الصلاة يحرم 5 أوقات نهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، فبينوا أيضا أن النص الذي ورد في صلاة ركعتي الفجر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا قيسا وأقره على فعل صلاة السنة حتى بعد صلاة الفجر، ولهذا النص جاز عند الأئمة أن يصلي الإنسان السنة بعد صلاة الفجر إن لم يلحق بها قبل صلاة الفجر، وألا يصلي منفردا حتى يعني في المسجد عند الإمام أبي حنيفة بشكل ينظر إليه الناس أنه يعني مبتعد أو تارك لهذه الجماعة. وقال: وهي 17 ركعة، ركعة الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها. وقلنا إن صلاة الظهر سمي ظهرا لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يبدأوا بالصلاة بعد ليلة الإسراء. 17 ركعة، ركعة الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها. يسن ما بين ركعتي الفجر وما بين صلاة الفجر أن يأخذ الإنسان شيئا وأن يضطجع، وهذا من السنة التي كان يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها، صاروا الآن 8 ركعات، 4 يعني بعد دخول وقت الظهر وقبل أداء الفريضة. والأفضل عند الإمام الشافعي أن تصلى كل ركعتين منفصلتين، ويصح أن يصلي الأربعة متصلة مع بعضها البعض. وركعتان بعدها، يتصح هذه الأربعة بسلام واحد وتشهد واحد، تصح بتكبير تكبيرة واحدة وبتشهد واحد وبتسليمة واحدة، أو تصح بتكبيرة وتشهدين، أو تصح بتكبيرتين وتشهدين وسلامين، يعني تصح متصلة وتصح منفصلة. والمتصلة على شكلين: إما متصلة مع بعضها البعض بدون تشهد أول، وإما منفصلة بتشهد أول. قال بعد ذلك: وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب. وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. وينعقد الوتر عندنا بركعة واحدة، خلافا لبعض المذاهب أنها لا تنعقد الصلاة بركعة، فالأولى للمسلم ألا ينقص في ذلك في تلك الصلاة عن ثلاث ركعات حتى يكون أمره يعني موافقا لكل الآراء التي اتفق عليها الجمهور. والواحدة وهي أقل الوتر وأكثره 11 ركعة. هذا الوتر كيف يصلى 11 ركعة؟ قد يصلي الإنسان ركعة واحدة، وقد يصلي 3 ركعات، إما ركعتين متصلتين وركعة منفصلة، وإما 3 ركعات متصلة لكن بتشهدين، أو 3 ركعات متصلة لكن بتشهدين واحد، أو 5 كذلك، إما أن يصلي ركعتين بركعتين بركعة، وإما أن يصلي 5 متصلة بتشهدين، لا نزيد على تشهدين يعني في الرابعة والخامسة، وإما أن يصلي 7 أيضا، إما أن يصلي ركعتين بركعتين بركعتين وركعة، وإما أن يصلي 7 متصلة، إنما يتشهد في 6 و7. كذلك الأمر في 9 وكذلك الأمر في 11، والأولى أن يفصل كل ركعتين لوحدهما، وذلك يعني الأمر أفضل بالنسبة إليه. وصلاة الليل إنما هي مثنى مثنى، ويستطيع الإنسان هنا لو أراد يعني أن يرتاح، أو أراد مثلا أن يجدد وضوءه، أو أراد أن يفعل بعض الأذكار ما بين هاتين الركعتين لحصل له ذلك. ووقته يعني وقت الوتر بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. طبعا وقته، هذا بعض الناس ربما يخطئ فيظن أن الوتر إنما يتعلق بصلاة العشاء، لا، الوتر صلاة مستقلة لا علاقة لها بالعشاء. العشاء معه ركعتان فقط، وهي سنة العشاء، لكن بعد ذلك، لكن متى يدخل وقت صلاة الوتر؟ بعد أداء صلاة العشاء، وهذه وتر هذه الليلة. فكما أن صلاة العشاء تبدأ من غياب الشفق الأحمر حتى طلوع الفجر الصادق، كذلك الوتر وقته كوقت صلاة العشاء، لكن لا يصح إلا بعد أداء فريضة العشاء. فلو أوتر قبل العشاء عمدا أو سهوا لم يعتد به، نقول عليك تعتبر نافلة، وعليك أن توتر أو أن تصلي الوتر بعد صلاة العشاء مرة ثانية. قال بعد ذلك: والراتب المؤكد من ذلك كله 10 ركعات. إذن أعطانا بالأول 17 ركعة أدخل فيها المؤكدة مع غير المؤكد. أما المؤكدات فهي ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه أقل الصلوات التي يجب على الإنسان ألا يتركها محافظة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعني بكلمة يجب يعني طالب العلم في حقه هذه السنن فريضة، وإن الذين يدافعون عن أوطانهم يجعلون دائما خطوط دفاع. فإذا كان الإنسان يصلي النافلة وقيام الليل ويصلي السنن غير المؤكدة والمؤكدة وبعد ذلك الفريضة، كم من حاجز يعني يطلب منه الشيطان أن يتخطاه من أجل أن يترك هذه الفريضة. بعض الناس من جهلهم أنهم لا يؤدون إلا الفريضة، وبعد ذلك إذا ما حدث لهم أي مكروه عند ذلك يخرجون عن دين الإسلام بخروجهم عن الفريضة. لكن الذي اعتاد أن يصلي الصلوات المسنونات التي لها سبب متقدم أو متأخر أو مقارن، وكذلك النوافل، وكذلك غير المؤكدات والمؤكدات، كم من حاجزين قبل أن يخترق الشيطان بوسوسته من أجل أن يترك الصلاة. فبعض الناس لو ترك صلاة الضحى فكأنما يعني شعر أنه ذهب أحد من أهله. فهذه المسائل في طلاب العلم ينبغي أن يكونوا دائما مظهر من مظاهر العبودية لله تبارك وتعالى. فلذلك كان العلماء يقولون السنة في حق طالب العلم فريضة. مو كان قبل أن يطلب العلم كان يصلي مثلا، يقول له ما صلاة الظهر؟ يقول 12 ركعة. لكن عندما يصلي يقول هذه سنة وهذه فريضة، فترك السنة وفعل الفريضة. هذا الرجل لم يزدد من العلم شيء، بل كان العلم سوءا عليه، حيث أنه ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نكن كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكن الواحد منا رجل سوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه رجل السوء بالحنظل، كلما ازداد ريا ازداد مرارة. قال: وثلاث نوافل مؤكدة غير تابعة للفرائض، أحدها صلاة الليل. وصلاة الليل بالنسبة لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم واجبة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صلاة الليل ليعتد كل منا أن يصلي مهما قل، ولو أنه يصلي ركعتين. وصلاة الليل تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون ما يسمى بقيام الليل، وهي الصلاة التي يصليها الإنسان قبل نومه، فكل ذلك يسمى قياما لليل. فالتراويح قيام ليلة رمضان، كل ليلة من ليالي رمضان قيامها صلاة التراويح. كذلك لو زاد الإنسان فصلى الوتر بتمامه يكون قد أدى قيام الليل، صلى 11 ركعة، أو صلى 3، 5، 7، 9، صلى جزءا من قيام الليل. أما التهجد فهو ترك الوجود، أي ترك النوم، وهو الذي من بعد نوم يوجد، أي ينام الإنسان وبعد نومه وقبل الفجر يقوم فيصلي. ولقد كان كثير من السلف الصالح يقسم الليل بينه وبين زوجته وبين عبده أو بين ولده، فيتعاقبون، كل واحد يستيقظ فيصلي جزءا من الليل. ولو قسمنا الليل أثلاثا لكان الوقت الذي يصلي الإنسان فيه في الليل الثلث الأخير في الليل أفضل من الثلثين الأولين. قال: صلاة الليل والنفل المطلق. مطلق ليس له سبب، هكذا قام فصلى. ولقد ذكر كثير من العلماء أن ما حدث لهم من العلم والفضل وتدريس العلم ما استفادوا من ذلك شيئا كما استفادوا يعني بالمقارنة من ركعات كان يقومها الواحد منهن. هذا في إخبار في الرؤيا، طبعا بالرؤيا لا تثبت منامات، وإنما هنالك دلائل. كان هو في دار الحق، مات الآن انتقل في دار الحق، وتعبير الرؤيا هي جزء من النبوة لأنه قطع الوحي عن السماء، ماذا بقي؟ الرؤيا الصالحة. من هذه الرؤيا الصالحة رؤيا الكثير من العلماء، فكانوا يخبرون، والصلحاء وأهل التصوف إلى غير ذلك كانوا يخبرون بأن أفضل شيء كانوا يقومون فيه بينهم وبين الله شيء خالص لا أحد يعلم به، وهو أنك تقوم من فراشك وأن تصلي بضع ركعات في الليل. والنفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار، والنفل وسط الليل أفضل ثم آخره أفضل. يعني إذا رتبنا بما بين ليل ونهار، يعني يريد أن يصلي نافلة ويتخير ما بين الليل وما بين النهار، فليفعل ذلك في الليل. لكن نصيحتي، يعني إذا جاءتك همة ووجدت وقتا للنافلة فافعلها في أي وقت، لأنك ربما لا تستطيع أن تفعل التي تؤجلها، وقد لا تدرك وقتها، وقد يأتي الأجل قبلها. فإذا رأيت من نفسك القدرة على قيام بأي نافلة من النوافل فأبعد الشيطان وأرغم أنفه وقم فصلي هذه النافلة لله تبارك وتعالى. لكن بشكل عام ركعتان في النهار أفضل أم ركعتان في الليل؟ لا، ركعتان في الليل أفضل من ركعتين في النهار. كذلك الليل إذا قسمناه، أول الليل يأتي أولا، ثم أفضل منه وسط الليل، ثم أفضل منه أيضا آخر الليل، والتقسيم يكون إما بالنصف، نصف الليل الأول، نصف أثلاثا، الثلث الأول، الثلث الثاني، أسداسا. يعني كان السلف الصالح يفعلون كثيرا من هذه التقسيمات تقربا إلى الله عز وجل. وأفضل يعني الليل هو ليل الشتاء، فهو ربيع للمؤمن، فالشتاء بالنسبة للمؤمن يقصر نهاره فيصومه ويطول ليله فيقوم. وهذا لمن قسم الليل أثلاثا. والثاني صلاة الضحى، وهذه الصلاة إنما تكون بعد ارتفاع الشمس في الوقت الذي يصلى فيه صلاة العيد، يعني بقدر رمح في السماء في بنظر العين، ويقوم بعد ذلك ولها إلى وقت الزوال. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني الواقع هل صلى، بعض الروايات تبين أنه لم يصلي أكثر من 8 ركعات، وهنا الشيخ جاء بالمسألة الثانية قال أقلها 2 ركعتان وأكثرها 12 ركعة، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها. يعني المعتمد يعني أن أفضل صلاة الضحى 8 ركعات، وأما قول الشيخ هنا أكثرها 12 ركعة فهو على القول الضعيف، وليس هذا هو القول المعتمد في صلاة الضحى. ولذلك قالوا ولم يزدها الجل، يعني جل العلماء، عن 8 ركعات، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها. ما هو وقت الزوال؟ هو الذي يعقب قبل الظهر بلحظة، كما ذكرنا في باب أوقات الصلاة، في الوقت الذي ينعدم به الظل. يعني ما دام الشمس تعطي لأي شاخص ظلا في جهة المغرب مهما قل ما زال وقت الضحى قائم، فإذا انعدم هذا الظل توقفنا عن صلاة الضحى. وبعد ذلك ماذا نصلي؟ في وقت الزوال بالضبط، وهو لحظات لا نصلي فيه شيء، بعد ذلك يدخل وقت الظهر كما قاله النووي في التحقيق وشرح المهذب. والثالث صلاة التراويح. تراويح هذه الصلاة التي تصلى فرادى، والتي تصلى جماعة، والتي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كثر الناس واجتمعوا في المسجد وأرادوا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج عليهن صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد قد ضاق بأهله، وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبح هذه الصلاة يعني فريضة عليهم وبعد ذلك يعجز عنها. ولذلك بعد أن انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وكان في هذا الوقت الصحابة يصلون في المسجد، هذه الصلاة التي أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرادى، ولكن رأى سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى أن يجتمع الناس على إمام وأن يقرأ لهم القرآن، ولذلك جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه فصلى بالناس وقرأ عليهم القرآن، وما زالت هذه السنة خالدة إلى أيامنا هذه، وما زالت تقام حتى في الحرمين الشريفين وفي بقاع الدنيا، وهي تصلى جماعة، وهذا الأمر الذي فيه من الخير وفيه من ذكر قراءة القرآن، والناس يستمعون إلى كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره. وأيضا لا يقول قائل من أما فليخفف، فإن هذه الصلاة سنة، ويستطيع الإنسان أن يلتحق بأي إمام يصلي هذه النافلة. وهنالك المساجد تنقسم إلى من يصلي بالقرآن كاملا ومن يصلي ببعض القرآن، فكل إنسان على حسب قدرته وطاقته فإنه يستطيع أن يقوم فيصلي هذه الصلاة التي تسمى بصلاة التراويح. وسميت التراويح لماذا؟ أهل مكة كانوا ما بين هذه الصلوات يفصلون بالترويح، يعني وهو الطواف، من أجل أن يستريحوا من الصلاة، فكانوا يطوفون حول البيت، وبعد طوافهم بحول البيت كانوا بعد ذلك يصلون، ولذلك سميت هذه الصلاة بالتراويح من أجل استراحة الناس وتنشيطهم والانتقال من عبادة إلى أخرى، من طواف إلى صلاة، وهكذا كانت همة المسلمين. والثالث صلاة التراويح وهي 20 ركعة. بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان. طيب الطواف في مكة المكرمة يوجد موجود، أما لا يوجد في غير مكة المكرمة، ولذلك لما رأى أهل المدينة أن الطواف قد تعذر عليهم أداهم ذلك إلى أن يجعلوا مكان كل طواف 4 ركعات، فصاروا يصلون صلاة أخرى تسمى بصلاة التهجد، وهي صارت مجموع الصلوات التي يصلونها 36 ركعة. نعم. لكن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما فعله لنفسه لم يزد عن 20 ركعة. قال بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان، يعني لا تصلى صلاة التراويح كصلاة الوتر نسحب 10 سوا 20 سوا مع بعض البعض بتشهد أو بتشهدين، لا، صلاة الليل مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، حتى 4 لا تصلى ركعتين، فلو قام إلى الثالثة فماذا يفعل؟ ينزل، وبعد ذلك علم من نفسه الزيادة فإنه ينزل إلى التشهد ويعود، وهذه الزيادة يعني لا تعتد، لا يعتد بها، لأنه قام إلى الثالثة خطأ، كما لو قام في صلاة الفجر إلى الثالث. بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان، وجملتها 5 ترويحات، يعني عبارة عن كل 4 ركعات، وينوي الشخص بكل ركعتين التراويح، يعني أصلي مثلا سنة التراويح الله أكبر، هذه السنة طبعا مكان النية هو القلب، ولو أراد أن يتلفظ بها ليساعد قلبه لا مانع من ذلك، أو أن يصلي قيام رمضان، ولو صلى 4، ولو صلى 4 ركعات منها بتسليمة واحدة لم تصح، لأن الورود جاء مثنى مثنى، ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. كذلك كما قلنا بالنسبة للوتر لا يصح إلا بعد صلاة العشاء، أما كذلك التراويح لا تصح إلا بعد صلاة العشاء. طبعا هنالك نوافل كثيرة، ذكر الشيخ بعض هذه النوافل. كل إنسان يدخل المسجد لا بد له من التحية باستثناء المسجد الحرام، فماذا ينبغي عليه أن يفعل؟ عليه أن يطوف، فسنة البيت الحرام الطواف، إلا إن تعذر الوصول إلى الطواف لشدة الزحام فإنه يصلي ركعتين، أو أدرك الجماعة فإنه يصلي، وهذه الصلاة تنوب عن صلاة تحية المسجد. وهنالك صلوات كثيرة كسنة الإحرام وسنن كثيرة نستطيع، وسنة الأوابين بعد صلاة المغرب إلى غير ذلك، هذه وسنة الاستخارة سنن كثيرة معروفة، لكن نبقى على ما ذكر الشيخ. ثم قال فصل: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء، سنتكلم عن الشريط أو الشرط الذي يكون ليس من الماهية، أي ليس جزءا من الصلاة، ولكن الصلاة تتوقف على هذه الشروط. فمثلا هل يمكن أن تؤدى الصلاة بدون وضوء؟ هل يمكن أن تؤدى الصلاة بدون ستر عورة؟ هل ممكن أن تؤدى الصلاة بدون اتجاه إلى القبلة؟ هل تؤدى الصلاة بدون طهارة المكان؟ كل ذلك ما يسمى شرطا، وسنتكلم في ذلك في الغد إن شاء الله، والحمد